فلو قتل المغصوب أي العبد المغصوب عبدا لأحدهما أي للغاصب أو غيره من أجنبي أو سيده عمدا فله أي سيد المقتول قتله به، ثم يرجع السيد بقيمته على الغاصب فيهن لأنه تلف في يده أشبه ما لو مات بيده. يبقى هي العلة في مسألة الرجوع أن هذا أن هذه الجناية كانت والمغصوب في يد الإيه؟ الغاصب. نعم. نشوف بقى إذا الغاصب ترك ماله يبقى يرجع لورثته قبل أن توزع التركة. مال يرجع لمين؟ بالنسبة يرجع لأحد. ما تركش مالي بقى إن شاء الله يرجع منه في الآخر إن شاء الله. يبقى يقول رحمه الله: وفي المستوى من استعان بعبد غيره بلا إذن سيده فحكمه أي المستعين أي المستعين ده بقى المستعين فحكمه أي فحكم المستعين أي هنا مفسرا يعني ما بعدها يأخذ حكم ما قبلها في الإعراب. يبقى فحكمه أي المستعين حكم الغاصب حال استخدامه فيضمن جنايته ونقصه وجزم به في المدة وكذا في منتهى في الدين. يعني المسألة دي مسألة شبيهة أو خدناها قبل كده، استعان بعبد غيره يعني استعمله استخدمه، تمام؟ يعني إنسان له عبد وهو رايح يقضي مشوار، راح يقضي مشوار لسيده، جاء مش معي إنسان في الطريق قال له خلي بالك أنا إن شاء الله ربنا كريم وهو هبني الأرض زراعة الأمد وبوروها فأنا هبني عمارة تمام في الأرض التحت سمسك فطلع معه رمل لعشر أدوار يستخدمه أم لا يستخدمه؟ طيب يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن. يعني يضمن إيه؟ هو لأن في يعني أعتبر ما فيش جناية يعني يضمن الإيه؟ يضمن الإيجار. نعم. يبقى يقول فحكمه حكم الغاصب حال إيه؟ حال استخدامه. يقول رحمه الله: ويضمن أي الغاصب زوائد الغصب كالثمرة، خلي بالك، ويضمن أي الغاصب زوائد الغصب يعني هو غصب شيء، يعني أكرمك الله ذهب إلى بستان وأخرج صاحبه مقهرا فاستولى عليه، لما غصب هذا البستان كان عبارة عن نخل لسه مغروب يعني نخل بس ما فيش بلح ولا غيره، فخد الانسان دي لمده سنه اثنين بدا البلح ايه بدا النخل ايه يثمر باذن الله عز وجل، شجر بستان بدا يثمر وهكذا. طيب وقت الغصب غصب ايه؟ غصب الاصل، غصب الايه الاصل تمام، لكن لما أثمر هذا النخل أو هذا الشجر تلف هذا الثمر، هل يضمن الثمر مع أنه وقت غصبه لم يكن غاصبا له تمام ولا لا يضمن؟ الصرافة يضمن ولا لا يضمن؟ أقول لك يضمن أحسن. أيوة، لان هذا النماء يكون مثل لمين لسيد احسنت، والنماء نفسه يكون على ملك مين؟ على ملك المال تمام. يبقى اذا تلفت هذه الثمره ضمنها، يقول لك ده النماء انا اصلا لم اقصد، لا هذه الثمره نماء على ملك مين؟ على ملك الايه المخصوم. ويضمن الغاصب زوائد الغصب كالثمرة إذا تلفت أو نقصت، مش لازم أن تتلف، وكالولد إذا ولدته أمه حية، وكالولد إذا ولدته أمه حيا ثم مات، سواء حملت عند الغاصب عنده أي الغاصب أو غصبها حامل. وكالولد إذا ولدته أمه حيا، طبعا هذه الصورة يعني متصورة في رب أمة أو حرة، قصب أمة أو إيه أو حرة، لكن احنا نخليها في الأمة عشان تبقى المثال واضح. رجل غصب أمة، كانت هذه الأمة حاملة أو لم تكن حاملا ثم حملت عنده، بس ثم حملت جاء سيدها وطئها، لكن له بعد أن وطئها قال له أنت برضه ما انتش هتاخد، مش يعني عايزين نحسن الظن في كل الصور هنا. يبقى سواء حملت به أمه عنده أو غصبها إيه؟ حامل. طيب هذه المرأة التي غصبت سواء كانت حاملا أو حملت عنده، أنجبت ولدا ثم مات، مش دي يعتبر ثمرة؟ هو غصب إيه؟ غصب الأصل. لما ولدت عنده هي كان غاصبها بالولاء ولا غاصبها بدون الولاء؟ نعم الأه حر ليه؟ هو السيد تعتق بموته، الولد تبع الأمية حر ليه؟ أي مش الولد لا يا اخوانا فهموني الآن. هو الآن لما جامعها سيده تمام، فأنجبت من سيده، الولد مش بيدع أمه في الرقوة في الحرية، خليك بس معاي، مش بيدع أمه في الرقوة في الحرية، أمه الآن لا زالت أما، يبقى الولد إيه؟ يبقى الولد عبد. طب طيب إذا أعتقت أمه بموت سيدها يبقى يصير الولد إيه؟ حر، لأن الولد يتبع أمه في الرق وفي الحرية، في الرق وفي الإيه؟ احنا الان بنقول السيد هو الذي وطئ، مش عايزين اجنبي، لان طبعا الاجنبي فيه تفصيل، وطئها بشبهة ولا لم يطئها بشبهة؟ ان وطئها بشبهة بان كان يظن انها زوجته فيكون الولد حر، ده بان كان وطئها زينا والعياذ بالله، يبقى الولد ايضا يلحق بمين؟ يلحق بامه. طيب الان خلينا في الذي وطئ هو السيد تمام. اما مات هذا الولد، لما مات هذا الايه الولد بحين الغصب كان قد غصب امه واياه ولا غصب امه فقط؟ طيب هذه المرة انجبت عند هذا الغصب، يقال بان هذا الولد ثمرة، فاذا ما انجبته حيا ثم مات يبقى يضمنه الايه؟ يضمنه الغصب. وبهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى. يبقى زوائد الغصب يا اخوانا تضمن كالغصب تماما، وهذا قول الحنابلة، وبه قال مين؟ الشافعي رحمه الله. وقال الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى لا يجب ضمان زوائد الغصب. تفكرين المسألة اللي فاتت؟ في مسألة شبه كده برضو خالفها، برضو خالف فيها أبو حنيفة ومالك رحمهما الله الدرس الماضي، فاكرينها؟ يبرر الدرس بعد اللي هي المسألة إذا زادت قيمة المغصوب عند الغاصب ثم بعد أن زادت قيمة المغصوب عند الغاصب لمعنى في المغصوب نقصت، هل يضمنها الغاصب أم لا؟ أيضا الحنابلة والشافعية رحمهم الله تعالى قالوا يضمنه، وخالف في هذا من الإمام مالك والإمام أبو حنيفة رحمهم الله تعالى، قال بأن الغاصب لا يضمن هذا. طيب وقال أبو حنيفة ومالك يمنع من أدائه، نفس الاستثناء برضه شق عليه هناك، إلا أن يطالب بهذه القيمة وقت أن كانت زائدة على المقصود فيمنعها إيه؟ الغاصب. يعني هي المسألة يعتبر واحدة. الحاصل هنا إيه؟ الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمهم الله تعالى قال بأن زوائد الغصب لا تضمن. ليه؟ لأنه لم يغصبها مين؟ لم يغصبها الغصب، وإنما غصب الإيه؟ غصب الأصل. واستثنيا صورته. أي الصورة دي؟ إن الغاصب المقصوم منه اللي هو يذهب إلى الغاصب وقت الثمرة ويقول له هات الثمرة دي ويمنعه الإيه؟ ويمنعه الغاصب. فإذا منعه الغاصب يبقى ضمنها، ضمنها. نعم. ويقال بالمقصود كله من الأسباب، ألا يكون الثمر تبع للمطالب؟ نعم. ما هو الغاصب عارف اللي هو مش يديله الاصل، فراه قال له، قال له والله بص احنا عايزين نكسب الصوره نصين الان. طيب احسن، لكن هم عايزين يقولوا لك اكرمك الله الذي غصب هو الاصل، وطالما ان المغصوب هو الاصل فهو الذي يطالب به الغاصب، اما الثمره فنظروا إليها وقت الغصب لم تكن موجودة أصلا. لكن طبعا القول الأقرب القول الأول، لأن الزوائد تحدث على ملك الإيه؟ على ملك الإيه؟ المغصوب منه، على ملك مين؟ المغصوب منه. ثم يقول رحمه الله هذا إذا ولدته هذه الأمة مثلا حي. طيب إن ولدته ميتا، يقول رحمه الله وإن ولدته ميتا أو ميتا من غير جناية، من غير إيه؟ جناية، لم يضمنه إن كان غصبها حاملا. ركز معايا في الصورة دي. الآن أكرمك الله هذا الرجل الذي غصب هذه الأمة، تمام، إما أن تكون حاملة وأنجبت الولد حيا ثم مات، وإما أن يكون غصبها وهي حامل ثم ولدته ميتا لكن من غير إيه؟ من غير جنان. يقول إن ولدته ميتا من غير جناية لم يضمنه، إن كان غصبها حاملا لأنه لم تعلم حياته، لأنها لم تعلم إيه؟ يعني عايز أقول لك إن الممكن أن يكون قد مات وهو في بطنه، فطالما اللي هو مات في بطنها يبقى ليس ثمرة، ما عاد ثمرة من إيه؟ الآن. طيب بس إن حملت به عنده، طبعا محمد الدين عنده ازاي؟ زي ما قلنا السيد او زوج هذه المرة ياتي ويطأه، تمام، وان كانت قد حملت به عنده وولدته ميتا فكذلك عند القاضي وابن عقيل وصاحب التلخيص. فكذلك يعني يعني لا يضمنه الغاصب، لا يضمنه الايه؟ الغاصب، حتى وان حملت بهذا الولد عنده وقدمه في المغن وصرفه والفروع وصححه في الانصاف، وعند ابي الحسين بن القاضي يضمنه بقيمته لو كان حيا، يضمنه بقيمته لو كان حية. يعني لو ولدته حية كان يبقى قيمة هذا العبد قد ايه؟ هذا الولد قد ايه؟ كم؟ هنقول مثلا 1000 جنيه، يبقى يضمنه كما لو كانت ولدته ايه؟ حية. طبعا ده اكرمك الله دي في حالة اذا كان الولد ايه؟ رقيقة، اذا كان الولد ايه؟ لانه من المتصور ان يكون الولد لأنه من الممكن أن يغصب امرأتك حرة ليست إيه؟ ليست أمة. فجاء زوجها وجامعها عنده مثلا ثم ولدت، ونزل هذا الولد حيا أو ميتا، حيا يبقى يضمن القيمة، يضمن أكرمة الله إليه الدية كاملة. ده نزل ميتا بأن حملت عنده، يبقى على القول الأول لا يضمنه، القول الثاني يضمنه كما لو كان حيا. وقال الموفق ومن تبعه: والأولى أن يضمنه بعشر قيمة أمه. الأولى أن يضمنه بعشر قيمة أمه، يعني عامله معاملة الإيه؟ الجنين. أحسن، عامله معاملة الإيه؟ الجنين. طيب عامله معاملة الجنين ليه؟ لأنه خرج ميتا من غير جنين، خلي بالك، لأنه خرج إيه؟ ميتا من غير جنان. فطالما اللي هو خرج ميت ومن غير جناية كمان، يبقى دي يغلب على ظننا انه كالجنين بالضبط، فعامله معاملة الايه؟ الجنين. قال في تفصيل الفروع: الفروع عن اختيار الموفق وهو الصواب، ويحتمل الضمان باكثر الامرين. قال الفارسي وهو ايه؟ وهو اقياس. ويحتمل الضمان باكثر الامرين اللي هم ايه؟ القيمة او عشر قيمة ايه؟ امه. هذا كله ان خرج اكرمك الله هذا الجنين او هذا الولد بان حملت عند الغاصب وخرج ايه؟ ونزل ميتا من غير جنان. طيب ان ولدته ميتا بها اي بجنايه؟ نعم، باربعة مش ثلاثة. نعم، وطبر أربعة، لأن أنت عندك أكرمك الله إن حملت به عند الغاصب، القول الأولاني لا ضمن، القول الثاني يضمنه كما لو نزل حي، القول الثالث يضمنه بعشر القيمة، القول الرابع أنه يعني يتخير أو يضمنه بأكثر إيه الأمرين من القيمة أو عشر قيمة إيه أمه. والله أعلم القول الأول هو أقرب. ليه؟ لأن أنت عندك هنا الآن هذا الولد أو هذا الجنين الذي نزل ميتا من غير إيه؟ من غير إجنان. يبقى في الغالب العام كان جنين. طيب بل لو كان جنينا دي ثمرة، لكن الثمر لم تنزل الآن، لم تتنج، تمام؟ يبقى قول الأولين والله أعلم هو الأقرب اللي اختاره المقدمة رحمه الله، تمام؟ لأن لو أنت نظرت إليه، لو أنت قلت هو جنين إلا أن الثمر لم تكتمل بعد، فيعامل معاملة الإيه؟ فيعامل معاملة الهرب. ثم يقول رحمه الله: وإن ولدته ميتا بها أي بجناية يضمنه الجاني بعشر قيمة أمه. وإن ولدته ميتا بجناية يضمنه الجاني بعشر قيمة أمه. طبعا قيمة الأم إذا كانت حرة فقد إيه؟ فيها 50 غير جنايه، سواء كانت بجنايه او بغير ايه يعني اكرمك الله. الان بهيمه عسراء فغصبها غاص فانزلت الجنين بغير جنان بقدر الله سبحانه وتعالى. طيب وهي عسراء تساوي الان تلعب في 20,000 الان مثلا، طبعا ايام النفس ايام المباراه اللي احنا كنا فيها تمام. فكانت الحاله الماديه على والكلام ده كانت تلعب لها في 20,000 ماشي. فلما يعني سموها في الفلاحين ايه، فلما انزلت الجنين نزلت القيمة بعد ما كانت ب20 تنزل لقد ايه؟ ب15. يبقى الغاص فينا يضمن قد ايه؟ يضمن 5,000. طيب نزلت بجناية ضرب بطن اكرمك الله البهيمة فنزل الجنين. ها نفس الوضع برضه، هي بشر يضمن برضه ايه؟ ما نقص به القيمة. ايوه ما نقص به القيمة. يقول حكمه حكم امه فيما سبق، يعني ان نقصت قيمتها يضمن النقص سواء كان بجنايه او بغيرها، لكن ان ولدته ميتا بجنايه يضمن بما نقص امه لا بعشر قيمتها كما ياتي في الجنايات وكما سبق. دي كانت في اشاره سابقه لها. ثم يقول رحمه الله فصل. نعم الجنايه على البهيمه، الجنايه على البهيمه، الجناية على البهيمة. انت خبطت بطنها، انت شفتها كده. فالغاصب الغاص مثلا فجاه هو هيتنزل كل ده فجاه خبطت في البطن فجاه مش نزل. فصل. يقول رحمه الله وان خلط اي الغاصب المغصوب بماله على وجه يتميز فقد سبق الكلام عليه. طيب ايه الكلام اللي احنا اخدناه قبل كده؟ انت فاكرين؟ نقول لحد بس فين؟ خلي بالك هنا على وجه ايه؟ على وجه يتميز. ده اضرب لنا كده صوره كده. ايوه احسن. شعير ورامي. يبقى هنا لازمه ايه؟ لازمه رده وتخليصه. ده قال انا ده انا غاصب بتاع 20 طن روس ولخبطت عليه هير ولخبطت عليه الرمل والكلام ده كله جزاك الله خير. انت تقدر ثلاثة أربعة يخلصوا لنا الكلام ده. تمام؟ لأن العين موجودة وأنت تعديت ويمكنك التخليص. أنت إيه اللي إيه اللي خلاك تخسر؟ يبقى لازمه تخليصه ورده إلى مالكه وأجرة المميز على الغاصب لتعديه. وإن كان بقى على وجه لا يتميز. دي إن كان على وجه يتميز، إن كان على وجه لا يتميز. على وجه لا يتميز المغصوب عن غيره. مثل إن خلط حنطة بمثله. الحنطة اللي هي الإيه؟ اللي هي البور، اللي هي الإقامة. غصب ما يقل مثلا من 20 أرداب بإيه؟ أرداب بقمر. وكان برضه عنده في الدار ما يقل من 50 أرداب بقمر. فقام جايب دولت على بعض وقام إيه؟ ملخبطهم على بعض. طبعا اللي عنده القمح اللي عنده قد إيه؟ 78. خلي بالك. واللي كان رفضه قد ايه؟ 78. اللي خلي بالك ممكن يخسف قمح لكن قد ايه؟ الانواع الثانيه قد ايه؟ 67 61 اللي هم بيسموها حبه عريضه وحبه ايه؟ وحبه رفيعه. فمن الممكن ان يخسف وهو خلي بالك الجنس واحد. الجنس واحد اللي هو حنطه. لكن الحنطه اللي عنده كانت حبه عريضه والحنطه اللي غصبها كانت الحبه ايه؟ يبقى ده على وجه يتميز ولا لا يتميز؟ نعم. طيب معذرة دخلت اللي في بطن بعض. يعني الحبة العريضة والرفيع في الرز. طيب أحسن. غلة بيضة وغلة حمراء مش كده؟ بس مش مراية الأرض قد كده. حبة ايه؟ حبة خمرة وحبة بيضة. طيب اذا كانت المسألة على وجه يتميز حتى ولو كان جنسه واحدا لازمه تخلص ورد. طيب ان كانت على وجه لا يتميز الجنس الجنس واحد والنوع واحد صعب يعمل ايه؟ او خلط دقيقا بمثله دقيقا بمثله او زيتا بمثله. الزيت انا اظن يعني حتى لو كان زيتون او ذرة او زيت التبول الاحمر رغم الجمود ايه انت خدت بالك من وضع هو في الغالب العام حتى ولو ان لم يكن النوع واحد هو يبقى صعب برضه اللي هو يخلصه ولا يا شيخ علي يخلصه ازاي. المهم او زيتا بمثله او نقدا بمثله. ده بنقدا زي ايه؟ اللي لحد بن علي الجمال الجواهر العظيمه اللي هم لقوه. فهو مثلا هم كانوا بن علي كان وهو بيسرق من اموال الدوله فكان فعلا كان عنده اموال كان ايه؟ كان اكرمك الله كان للزوجه الكريمه. لكن طبعا الجواهر كثيره وبالاطيار اختلط هذه الجواهر الذي اشتراها بالجواهر الايه؟ بالجواهر الاصليه. وخلي الخامه واحده وكل حاجه واحده على وجه الايه؟ على وجه لا يتميز. انتبع بس على وجه لا يتميز. المصنف رحمه الله يقول ايه؟ خلي بالك الان العين موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده. العين موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده. لكنها موجوده وهي في نفس الوقت مخلوطه بايه؟ بغيره بمثله. لذلك المصنف رحمه الله يقول لزمه مثله منه. لزمه مثله ايه؟ منه. الضمير عاد على ايه؟ المخلوق. احسنت. مش المخلوق، المخلوق. لان المخلوق في مخلوق وفي غير ايه؟ وفي غير مخلوق. يعني عايز يقول لك انت الغاصب سيعطي المقصوبة المثلية لكن لا من شيء أجنبي، من نفس الايه؟ من نفس هذا الشيء المخلوق. يقول لأنه أثر على دفع ماله إليه مع رد المثل في الباقي فلم ينتقل إلى بدله الجميع كما لو غاصب صاعا فتلف بعضه. فتلف بعضه. يعني هو عايز يقول لك لابد ان يعطيه المثلية من هذا المخلوط، لان المخلوط في الغالب الاعم بل على وجه اليقين لابد ان يكون فيه جزء من ايه؟ لابد وان يكون هناك جزء من العين الايه؟ من عين المخصوب. يبقى طالما يكون في جزء من العين المخصوبة والاصل في المخصوب ان ترد العين يبقى لا نلجأ إلى المثل كاملا مع رد بعض الايه؟ مع رد بعض العين. وهذا هو ظاهر كلام أحمد رحمه الله، وهو قول بعض الشافعي. وهذا هو ظاهر كلام أحمد رحمه الله، وهو المذهب أيضا، وهو المذهب يعني اللي عليه المذهب الحنبلي، وهو قول بعض الشافعي. إلا في الدقيق يعني عندهم فإنه تجب قيمته لأنه عندهم ليس بمثله. وقال القاضي، القاضي ايه؟ عندنا كان قاضي في الحنابلة، القضاة كثيرون، لكن القاضي إذا أطلق يربي مين؟ أبو يعلى رحمه الله. الاستثناء في الدقيق عند بعض الشافعي. وقال القاضي قياس المذهب انه يلزمه مثله من حيث شاء الغاصب. والله احنا بنقول احنا يوم الملك ان الغاصب يرد حقه سواء كان من عين المغصوب او من الميش اهم حاجه يرد له. لكن طبعا احنا ايه يعني دي تدقيق شديد سبحان الله. احنا بنقول يوم الملك ان الغاصب يرد له الايه يرد له الشيء المغصوب سواء كان من كده او كده. لكن طبعا القاضي بيقول لا ما تعديش كده. القاضي يقول قياس المذهب انه يلزمه مثله من حيث شاء الغاصب. ليه؟ لانه تعذر رد عين ماله بالخلط. نعم هنهار ليه ما يخيب وما بيطفوا ليه. بسم الله. وقال القاضي قياس المذهب انه يلزمه مثله من حيث شاء الغاصب. ليه؟ لأنه تعذر رد عين ماله بالخلط أشبه لو تلف لأنه لا يتميز له شيء من ماله. لأنه لا يتميز له شيء من ماله يعني هو عايز يقول لك إيه؟ عايز يقول لك أنت ليه بتشدد في مسألة رد الإيه؟ الرد من المخلوق. أنت كده هو لن يأخذ كل ماله بالضبط وإنما لابد أن يكون هناك شيء إيه خلط به. فطالما المسألة دي هي شبيه بإيه بما لو تلف هذا المال. فطالما تلف المال يبقى أنت بترد الإيه المثل فإنت عذر المثل بترد الإيه بترد القيم. لكن طبعا الأقرب من حيث التقعيد المذهب الأقرب من حيث التقعيد الإيه لأن الأصل أن يرد أن ترد العين. فإن عادت عن رد العين يبقى رد بعضه فإن عادت يبقى رد المثلية فإن عادت فعليك بالقيم فإن عادت فحسب وقل حسبي الله ونعم الوكيل. ثم يقول رحمه الله ولا يجوز للغاصب أن يتصرف في قدر ماله منه. خلي بالك ولا يجوز للغاصب ايه هو الان بعد ان خلق هو ما خدش لسه المقصود منه لم يأخذ ايه لم يأخذ شيء. يقول ولا يجوز للغاصب ان يتصرف في قدر ماله منه. يعني مثلا احنا زي ما قلنا يا اخواني هو غصب 20 أدب قمح خلطه على 20 أو 30 أدب قمح. هو ليه جده في هذا الشيء المخلوط؟ هيقول مثلا له النص قال لك لا يجوز له أن يتصرف في شيء من هذا المال المخلوط. ليه؟ ايوه احسن لانه بالخلطة او بالخلطة اصبح ايه اصبح شريكا للمغصوب منه. فهو الان لو تصرف في بعض هذا الشيء في بعض هذا الشيء المخلوط لربما كانت فيه او كان فيه بعض مال المغصوب ايه منه لانه لا يعلم لانه لا ايه لانه لا يعلم على وجه اليقين. تبين جديد التجديد ولا جديد التجديد معنا صح يبقى احسن. هو لو تلف اكرمك الله يرد المثل يعني 20 هو غصب 20 أرداب بقمح يبقى يرد 20 أرداب بقمح على حسب النوع كان حبة حلوة يبقى يرد له حبة. فان تعذر المثل يبقى يرد القيمة يرد ليه القيمة. يقول ولا يجوز للغاصب أن يتصرف في قدر ماله منه بدون إذن المغصوب منه لأنها قسمة فلا تجوز بغير رضا مين؟ الشريكين. يعني مثلا شريكت الشيخ علي أكرمك الله في بنجيب بقى لب وبنجيب بانجر والكلام من هذا القبيل، فإحنا شركة مع بعض وبنجيبه وبنشون بنجيبه وبنشون. الشيخ علي عليه حفظ الله ما ينفعش اللي هو يبيع، أولا فإلا أنا أبيع إلا إذا استأذنت مني الشيخ علي. طيب كان في إذن مسبق يبقى خلاص المسألة منتهية، لكن بالنسبة لهذه الصورة بالذات ما فيش إذن، يبقى لابد أن إيه؟ لابد وأن يستأذنه. المهم ثم يقول رحمه الله ولا يجوز له أيضا إخراج قدر الحرام منه. ده جالك ده مش هتفرق ببيع أو بشراء، ده أنا إيه؟ ده أنا بس هطلع إيه 20 طن بتوعي أو 20 طن مين؟ بتوعه. ركز معايا. ولا يجوز للغاصب إخراج قدر الحرام منه. إيه الحرام؟ الحرام اللي هو المغصوب، الحرام اللي هو الإيه؟ المغصوب. قال لك لأن لو هو طلع قدر الحرام أخرجه مختلطا ولا أخرج عينه، يبقى قال لك لابد أن يستأذن مين؟ لابد أن يستأذن المغصوب من هو المن. ولا يجوز أيضا للغاصب إخراج قدر الحرام منه أي المختلط بدون إذن المغصوب منه، لأنه اشتراك فلا يقاسم نفسه. ودي نقطة مهمة، فلا يقاسم إيه؟ نفسه، وإنما القسمة بتكون بينك وبين شريكه، تكون بينك وبين إيه؟ شريكه. لا استهلاك. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه استهلاك فيتخرج به قدر الحرام ولو من غيره. استهلاك يعني إيه؟ نعم نعم، استهلاك، استعمال، استخدام، تمام، كلها ألفاظ متعددة. لكن طبعا يا اخوانا مسألة استهلاك كلام صحيح، لو انت قلت استهلاك او يعني له ان يأخذ بقدر هذا الشيء المقصود له او ان يخرج هذا الشيء الحرام قبل ان يستأذن صاحبه، قبل يعني مسألة القسم، الكلام هي جدا منضبط. مش مشكلة يا شيخ، يكون الكلام منضبط. نعم بس انت عشان تقول استهلاك معناها ان مفيش شركة، معناها مفيش غلطة، مش كده معناها كده؟ لذلك الاقرب الرواية الاولى، الاقرب الرواية الاولى انه لا يستهلك ولا يقسم ولا يتصرف إلا بإذن مين؟ إلا بإذن المالك، إلا بإذن الإيه؟ المالك، لأنه صار باختلاطه أو بإخلاطه هذا الشيء المقصود شريكا له. والأصل في القسمة أنها تكون بإذن الشريكين، تكون بإذن مين؟ الشريكين. ثم يقول قال أحمد في الذي يعامل بالربا يأخذ رأس ماله، يعني دي مسألة يعني إيه؟ ويرد الفضل إن عرف ربه وإلا تصدق به ولا يؤكل عنده شيء، وإن شك في قدر الحرام تصدق بما يعلم أنه أكثر منه نص عليه. قال يا أحمد في الذي يعامل بالربا، من اللي بيتعامل بالربا؟ يعني نعم. طيب احنا عايزين نتصور المسألة، عشان الصورة اللي هو جابها في الكتاب، يعني مثلا رسمة ماشي قرض لمدة سنة في قد ايه؟ 15,000. تمام. قال احمد الذي وعمله بلا ياخذ راس ماله ويرد الفضل ان عرف ربه. طيب سيبك من مسألة الغصب. نقول هو رجل عنده مال ووضع ماله في البنك الربوي 50,000 جنيه. تمام. فلما وضعها في البنك الربوي 50,000 جنيه لمدة سنة, هي خدت قد ايه بعد سنة؟ هياخد فايدة قد ايه او زيادة ربوية قد ايه؟ هياخد مثلا 10,000. ال10,000 ده هم عندما اخذها من البنك هو لا يدري من اي مال اخذها, لان طبعا البنك يا اخوانا بيعمل ايه؟ البنك بياخد منك وبيدي غيرك. فانت الان انت مش عارف انت خدت, لان طبعا بيدي غيرك وغيرك بيردها زيادة, فانت مش عارف اعيان التي ردت الاعيان الذين ردوا هذا المال بالضبط. نعم نعم يعني مجهول. فانت تعمل ايه؟ فالإمام أحمد رحمه الله هنا يقول يأخذ رأس مال اللي هو قد ايه؟ 50,000 جنيه. لازم أن تأخذ رأس المال وما تطلعه. يقول لك أنا ما خلي بالك أنا الفلوس معايا يامي وخايف تنفرج من الدار, ده بهات وانا عنهاد يامي وخايف تنفرج من الدار هات وانا عنهاد, وانت لازم أن تحطه في البنك الربوي. دي طبعا كلام غلط. يقول لك أعمل حاجة مش هاخد الفايدة, إن الفايدة أنا كنته أو هسيبها وأطلعها في الطرنشات والكلام ده. يقولوا أيضا لا يجوز, لأنك تساعدهم عيدهم على إيه؟ تعاونهم على هذا. والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن الحاصل الآن أنت أخذت رأس المال, فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إزاي تتعمل بقى به إيه؟ الزائد لا يخلو من أمرين, إما أن تعد أعيان أصحابك فيلزمك أن ترد هذا الشيء الزائد إيه؟ هذا الشيء الزائد له. وإن لم تعلم رأس أصحابه أو أعيان أصحابه يبقى تتصدق بهذا الشيء الزائد بالنية أنها صدقة إيه؟ عليهم. ويرد الفضل إن عرف ربه وإلا تصدق به ولا يؤكل عنده شيء. طبعا دي مسألة بقى تانية. يعني هو بيقول لك وإلا تصدق به. انت عارف زي ما سألت بالضبط, واحد اكرمك الله سرق فعلا, واحد بيلف في المحافظات فراح اسوان فسرق 10,000 جنيه. هو بعد ما دي كفر الشيخ تاب الى الله, لكن طبعا لما سرق من اسوان مش عارف اسوان 4 مليون هي لف فين, فما عرفش علمي. فقال لك انت هنا يلزمك ان تتصدق بهذا المال شرطين. الشرط الاولاني تكون الصدقة بنية المقصوم منه او المسروق منه. الشرط الثاني ان تضمن اذا علمت صاحبه في يوم ما, والله انت انا تصدق عليه, ايه رأيك اجيب لك الفلوس والصدقة بقى دي تكون ان شاء الله مية ولا تاخد المال؟ يقول لك هات علي المال. ثم يقول رحمه الله ولا يوكل. خلي بالك المسألة دي احنا نرجع بقى خالص, دي مسألة استطراطية, احنا في الغصب الآن. طب انت هدى ايه لكن ما لما تبدأ صحيح خلاص يبقى تتصدق به عنك, لكن ان جاء تضمن, ان جاء ايه تضمن. هو شكرا نعم. حتى وان عبر الحرام الثلث, يعني الكلام ده والله اعلم متعلق بالكلام السابق لا بالكلام اللاحق. يعني هو هنا يقول ايه, وانكر الامام احمد قول من قال يخرج منه قدر ما خالطه, هذا ان عرف ربه والا تصدق به عن ربه وما بقي حلال, وان عبر الحرام الثلث. يعني والله اعلم الواضح اللي هي ثلث المال المختلط. نعم. وان عبر الحرام الثلث, هذا ان عرف ربه وإلا تصدق به عن ربه. ماشي، يعني هذا إن عرف ربه، يعني خلط هذا الشيء أكرمك الله ثم نسي المالك، والمالك نفسه إيه؟ الملك نفسه تاه ولم يعلن له وارد. تصور يعني، وإلا هذا إن عرف ربه ماشي، وإلا تصدق به عن ربه، تصدق به عن إيه؟ عن ربه، وما بقي حلال أي للغاصب، وإن عبر الحرام الثلث. يعني عايز يقول لك اللي هي مش هتاخد حكم الوصية، كلام من هذا القبيل، بحيث اللي انت تقول بقى ده هذا الشيء كثير جدا وممكن يكون أزيد من مال، من ثلث مال المخصوم منه، وعليه انت لازم أن ترد الايه، ترد الزيادة ذات لمين؟ للورث. انت اصلا الورثة انت الان مدفولوه، تمام؟ فواجه يقول لك حتى وان عبر هذا الحرام اللي اثبت. ثم يقول ولا يوكل عنده شيء، ولا يوكل عند مين؟ لا، ده هو بيتكلم عن المرابي الان، ولا يوكل عنده شيء. ياه، فالباب نقطة غاية الخطورة. ولا يوكل عنده شيء لأن المال كله ربا. يعني خلي بالك، هو معروف اللي شخص من الأشخاص لا يتعامل والعياذ بالله إلا بالربا، فرأس المال ربا والناتج من رأس المال إيه؟ ربا. يبقى أنت لو كلت عنده تاكل إيه؟ تاكل ربا، وإن كان يعني فيها نوع من النزاع، لكن هو عايز يقول لك لابد وان تاكل ايه. طيب لو شخص عنده مال حلال وعنده مال حرام، يعني في بعض الناس اللي بيعملون في البنوك الربويه بيبقى عنده عقارات واشياء من هذا القبيل، والعقارات مش دايما الفلوس الربويه، يعني ورثها عن مين؟ ورثها عن ابيه وابوه ما كان يعمل في البنوك الربويه، طبعا مش هيبقى تلفال بقى، تمام. الان هل يجوز لك ان تاكل عنده ام لا؟ ينظر، ان علمت انك ستأكل من عين المال الربوي، علمت هذا يبقى لا يجوز، لانك الان تأكل من اين؟ تأكل من هذا المال الربوي. طيب ان اختلط عليك الامر ولم تعلم احتياطا ما تكونش، وان اكلت فلا شيء، لكن انت بتاكل بنية الايه؟ بنسيت بناكل الحلال. نعم، نعم. حتى أحيانا المجتمع هذا معروف. أيوة نعم. لا يسمى الخبرات المجتمع هذا الإخوة. لا يبال. ولا في يقين؟ لا معروف، بس ما فيش مصدر. ما احنا بقول حضرتك اهو، لو انت عندك يقين اللي هو بيتاجر في الهبات ده هو وما فيش غير مصدر ليه، ممكن يكون عنده دخل ثاني. اخو الكريم اسمه ايه؟ اخونا الكريم يا شيخ رمضان، ممكن يكون دخل ثاني، ملوش دخل ثاني، ملوش دخل ثاني، ما تاكلش طالما ان انت يعني في في في في, في صدرك ريبه، ما تاكلش واطلع وين في البديل ده يا غمور. الله يشكر اخو، ايوه ان شاء الله. انت مستلقى من الجو. مش هتشطب.